العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية، إذا كان قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى. انتهينا في البحث السابق من التنبيه الأول أو الأمر الأول، وقلنا بأن القرينة المنفصلة هل تهدم أصل الظهور الإطلاقي أو لا تهدم، وبينا بأن هذا البحث مبتني على أننا هل نتعامل مع كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بمنزلة كلام واحد أو هل تهدم أصل الظهور الإطلاقي أو لا تهدم، وبينا بأن هذا البحث مبتني على أننا هل نتعامل مع كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بمنزلة كلام واحد أو بمنزلة كلمات متعددة. وبين الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف أن الصحيح بالوجدان العرفي هو أننا نتعامل مع كلماتهم بما هي متعددة لا بما هي واحدة. والنكتة العقلائية في ذلك هو أنهم نتعامل معهم بما هم عرف، بما هم عقلاء. والإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد صرح بهذا المعنى، حيث هناك ذكر والشارع سار على طريقتهم، يعني على طريقة العقلاء، هناك في مبادئ الحكم التكليفي. الإخوة إذا يتذكرون هناك السيد الشهيد بين هذه النكتة، أن الشارع لم يبتدع طريقة جديدة في بيان أحكامه، وإنما سار على الطريقة العقلائية. إذا كان الشارع يسير على الطريقة العقلائية، الطريقة العقلائية ما هي؟ أن المتكلم يبين موضوع حكمه بشخص كلامه أو بكل كلماته. الطريقة العقلائية هو أن كل حاكم، كل متكلم يبين تمام موضوع حكمه بشخص كلامه. نعم، هناك خصوصية في الأئمة وراء هذه الخصوصية العرفية العقلائية، وهم أنهم نور واحد، أنهم حقيقة واحدة، أنهم لا ينطقون عن الهوى. كل هذا صحيح، ولكن لا علاقة له بما هو محل البحث، الذي هو التعامل معهم على أساس أنهم عرف، على أساس أنهم عقلاء ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. أما الأمر الثاني، وهو من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في كتاب الكفاية، حيث قال بأنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع ذلك عن انعقاد الإطلاق أو لا يمنع ذلك. لو فرضنا أن هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب، فهل يمكننا أن نجري قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة في كلام المولى لإثبات الإطلاق في كلامه أو لا يمكننا ذلك؟ مثلا سأل السائل قال: يا ابن رسول الله، هل يجب علي إكرام الفقير العادل؟ كان يتوهم أنه فقط يجب إكرام العالم، أما الفقير لا يجب إكرامه. فسأل: هل يجب إكرام الفقير العادل؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكرم الفقير. وهنا الإمام لم يقل أكرم الفقير العادل، فهل يمكننا أن نتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بأن كلام المعصوم يشمل الفقير العادل وغير العادل، أو أن هذا القدر المتيقن الذي هو الفقير العادل الموجود في مقام التخاطب يمنعنا من أن نجري قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في كلام المعصوم. هنا اختار صاحب الكفاية أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن انعقاد الإطلاق، يعني يمنع عن إجراء مقدمات الحكمة في كلمات المتكلم لإثبات الإطلاق. إلا أن المشهور من الأصوليين ومنهم الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه تبعا للمرزا قالوا بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع عن الإطلاق. هذا عنوان المسألة. أما تفصيل المسألة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إذا صدر كلام مطلق، التفتوا جيدا، الإطلاق يصدر من المولى لفظا أو يصدر من المولى بظهور حالي، يصدر بظهور حالي. إذن عندما يعبر السيد الشهيد إذا صدر المطلق مو مراده أن الإطلاق مدلول لفظي وضعي، مو مراده هذا، وإنما مراده إذا صدر منه ما لم يكن فيه قيد، ونحن بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة أثبتنا الإطلاق بتلك الكبرى التي ذكرناها، أن ما لم يقله لا يريده حقيقة وجدا لو أثبتنا الإطلاق. فهنا توجد حالات ثلاث، التفتوا جيدا. الحالة الأولى أن تكون تلك الحصص متساوية النسبة إلى تلك الطبيعة، يعني مثلا قال ائتني بالماء، جئني بماء، عطشان المولى، قال جئني بماء، ولفظ الماء ينطبق على ماء الفرات وعلى ماء دجلة على حد واحد، نسبة هاتين الحصتين إلى لفظ الماء نسبة واحدة، لا ترجيح لهذه الحصة على تلك الحصة ولا ترجيح لتلك الحصة على هذه الحصة، فيمكن للمولى أن يريد هذه دون تلك ويريد تلك دون هذه، ويمكن أن يريدهما معا. في مثل هذه الحالة لم يشك أحد ولم يستشكل أحد في أننا يمكننا أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أنه المجيء بأي من الحصتين يكون امتثالا للأمر. فلو أن المكلف ذهب وجاء بماء الفرات فقد امتثل، ولو جاء بماء دجلة أيضا فقد امتثل. هذه حالة ولم يقع فيها بحث. الحالة الثانية أن يكون إحدى الحصتين أو أن تكون إحدى الحصتين ارتباطها باللفظ المذكور في كلام المولى أقوى من ارتباط الحصة الأخرى. السلام عليكم. ارتباط إحدى الحصتين أقوى من ارتباط الحصة الأخرى، ولكن هذه الأقوائية والأقربية ليس منشأها اللفظ وإنما منشأها القرائن الخارجية. حس هذه القرائن الخارجية سواء كانت لكثرة الوجود، سواء كانت لكثرة الاستعمال، سواء كانت لأي سبب، هذا هو بحث الانصراف، وهو أنه لو كان هناك لفظ هذا اللفظ ارتباطه بإحدى الحصتين أقوى من ارتباطه بالحصة الأخرى، فهل يمنع ذلك من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع؟ طبعا هذا الارتباط ليس منشأه اللفظ وإنما منشأه ماذا؟ القرائن الخارجية. هل يمنع عن انعقاد الإطلاق أو لا يمنع؟ هنا أيضا قال الفقهاء الأصوليون بأنه لا إشكال في أنه يمكن إجراء، سلام عليكم، يمكن إجراء الإطلاق عن طريق مقدمات الحكمة لإثبات أن امتثال أي من الحصتين أيضا يجزي ويسقط ذلك الواجب، وهذا أيضا لا كلام فيه. إنما الكلام كل الكلام في الحالة الثالثة التي ضربنا مثالها، وهي ما لو فرضنا أن هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب لا للقرائن الخارجية، من قبيل المثال الذي ذكرنا أن السائل يسأل هل يجب علي إكرام الفقير العادل؟ الإمام ماذا يقول؟ يقول أكرم الفقير. فهنا هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات وجوب الإكرام مطلقا على الفقير العادل وغير العادل، أو لا يمكننا ذلك؟ السلام عليكم. أو لا يمكننا ذلك. هنا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه له تفصيل دقيق يقول: أساسا أنتم مقدمات الحكمة كانت مبتنية على ماذا؟ مبتنية على ظهور كبروي. ما هو ذلك الظهور؟ أن ما لم يقله لا يريده، فلو كان يريد شيئا ولم يقله يلزم منه ماذا؟ نقض الغرض، يلزم منه ماذا؟ ارتكاب مخالفة ظهور عرفي. ها؟ هذا كان بعد دليلكم انتم في مقدمات الحكمة، وهي الكبرى التي اعتمدنا عليها لإثبات الإطلاق، ان ما لم يقله لا يريده. قلنا هذا الظهور العرفي منشأه ماذا؟ منشأه انه لو كان يريده ولم يقله يلزم منه ماذا؟ يلزم منه نقض الغرض، لأنه غرضه في القيد ولكنه لم يذكره. يلزم منه مخالفة ظهور عرفي لكل متكلم عرفي في مقام البيان. هذا منشأ الكبرى. كان أكو شيء آخر؟ كان هنا يقول صاحب الكفاية هنا في مقام السؤال وفي مقام توجيه الخطاب إلى هذا السائل: لو كان مراد المولى إكرام الفقير العادل ولم يذكره في كلامه ارتكب خلاف الظهور. ها؟ وبعبارة أخرى المخاطب يفهم منه إكرام هذا الفقير العادل أو لا يفهم؟ ها؟ وإذا يفهم منه إكرام فهذا الفقير العادل، إذن كلامه ينطبق على هذا أو لا؟ إذن لم يلزم منه نقل الغرض، لم يلزم منه أنه أراد شيئا ولم يقله. لا، أراد شيئا صحيح لم يقله في كلامه، ولكن كانت هناك قرينة في مقام المخاطبة دالة عليه. إذن بعد لا يمكن التمسك بتلك الكبرى، فإذن لا يبقى عندنا دليل على تلك الكبرى التي أثبتنا بها الإطلاق، لأنه منشأ تلك الكبرى ماذا كان؟ التفتوا جيدا، منشأ تلك الكبرى ماذا كان؟ أنه لو أراد ولم يقل ولم يذكر فقد خالف الظهور العرفي. هنا لو أراد ولم يذكر خالف الظهور العرفي أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنه يوجد في مقام التخاطب ما يدل على إرادته لهذا القيد. المخاطب يفهم هنا إكرام الفقير العادل أو لا يفهم؟ ها؟ مع أنه في كلام المولى موجود عادل لو مو موجود؟ مو موجود. إذن لم يلزم من عدم ذكر القيد نقض الغرض، وهو أن ما لم يقله لم يرده، بل أراده ولم يقله، ولا محذور فيه في هذا الموضع. إذن تلك الكبرى التي كنتم تعتمدون عليها لإثبات الإطلاق، تلك الكبرى تامة لو مخدوشة في المقام؟ بعد مخدوشة. نقول لكم لعل المولى يريد القيد، فإن قلت خب لماذا لم يبين؟ أقول اكتفى بما ذكر في كلام المخاطب. هذا الاحتمال وارد أو مو وارد؟ إذن يلزم نقض الغرض؟ لا. يلزم مخالفة الظهور العرفي؟ لا. نعم، لو لم يوجد أي قرينة وكان يريد شيئا ولم ينصب عليه قيدا ولم يذكره للزم منه نقض غرضي الواقعي، للزم منه أنه أراد شيئا ولم يذكره. وهذا معنى أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فإنه يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق. ما معنى أنه مانع عن انعقاد الإطلاق؟ يعني أنه لا يسمح لنا بأن نطبق تلك الكبرى على عدم ذكر القيد، لأنه نحن عندنا صغرى وهي أنه لم يذكر القيد. ولكن هنا نستطيع بعد أن نقول وما لم يذكره لم يرده، لا بعد الكبرى لا نستطيع، لعله أراده ولم يذكره. فإن قلت نقض الغرض أقول لا لم ينقض الغرض، لأن مخاطبه كان في كلامه قرينة والإمام اعتمد عليها عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام التخاطب. وإذا كان الأمر كذلك بعد لا يمكن التمسك بالكبرى لإثبات الإطلاق في مورد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. واضح المطلب أم لا؟ الإشكال واضح أم لا؟ نأتي إلى مقام الجواب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الإشكال على دقته غير تام. لماذا؟ لأن المولى تارة هو بصدد بيان أن هذا المورد ينطبق عليه حكمه أو لا ينطبق عليه حكمه. يعني شنو؟ يعني تارة بصدد بيان المجعول، وأن هذا المجعول، هذا المورد الذي هو الآن الفقير العادل، هذا من موارد حكمه أو ليس من موارد حكمه. فإذا قال أكرم الفقير يكون هذا من موارد حكمه أو لا يكون من موارد حكمه؟ يكون قطعا، لأنه سأله أكرم الفقير، أكرم الفقير العادل، قال له أكرم الفقير. إذا كان الإمام سلام الله عليه بصدد بيان أن هذا المورد من منطبق الأمور التي ينطبق عليه الحكم، بيّن هذا من الأمور الذي ينطبق عليه الحكم قطعا أو لم يبين؟ بيّن، إذن لم يلزم نقض الغرض. أما إذا فرضنا أن الإمام بصدد بيان الجعل، لا أن هذا المورد ينطبق عليه الجعل أو لا ينطبق، التفتوا جيدا، بصدد بيان الجعل يعني الحكم الكلي الذي المورد أحد تطبيقاته، لو كان يريد قيد العدالة بين أو لم يبين؟ ها؟ بين. إذا قال أكرم الفقير وكان يريد العدالة بين أو لم يبين؟ لم يبين. إذن شيخنا يا صاحب الكفاية، إن كان مرادك أن المورد هو تطبيق قطعي لذلك الجعل وهذا التطبيق قد بينه المولى، نعم لم يلزم نقض الغرض. أما إن كان مرادك أن الإمام في مقام بيان الجعل الكلي والحكم الكلي أيضا إذا كان يريد قيد العدالة ولم يذكره أيضا لم ينقض الغرض، هذا أول الكلام. إذا كان المولى في مقام بيان الجعل وكان مراده العدالة وقال أكرم الفقير، نقض الغرض أم لم ينقض الغرض؟ نقض الغرض. من هنا أنت من حقك أن تقول شيئا آخر، التفتوا جيدا، من هنا من حقك أن تسأل سؤالا آخر، وهو أن وظيفة المولى بيان التطبيق لو وظيفة المولى بيان الجعل، أي منهم؟ أحسنت. وحيث أن مدلول كل حكم شرعي هو بيان الجعل لا تطبيقات الجعل، إذن هنا المولى لو كان يريد العدالة قيد العدالة في حكمه في موضوع حكمه بين أو لم يبين؟ لم يبين، إذن نقض غرضه. إذن نطبق القاعدة التي تمت، وهو أنه ما أراده ما قال ما يريده لم يقله، إلا أن تقول شيخنا بأنه المولى يبين تطبيقات الجعل مو يبين الجعل، وهذا خلاف المتفق عليه أن مفاد الحكم هو الجعل لا تطبيقات الجعل. ما أدري واضح الجواب عن الإشكال؟ هذه نسختكم انتنا لنا؟ عفوا، لا هذه باختبار، اكو حاشية هنا مفيدة للسيد الهاشمي 34، حاشية رقم 34. الإخوة اللي موجود عندهم الحاشية يشوفوها لما عادهم يشتركون مع إخوانهم حتى نطبقها، لأنه حاشية مفيدة لعل الإخوة في مقام التطبيق ما يستطيعون يفهموها جيدا. طبعا هذا المطلب موجود في الجزء الرابع، عفوا الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي من صفحة حدودا 420 وما بعد. أنا نسيت أجيب الكتاب معي، هناك آخر الجزء الرابع هناك عندما يتعرض لمقدمات الحكمة يشير إلى المطلب، وهذا المطلب مأخوذ من هناك. يقول: وبعبارة أخرى، صفحة 480، وبعبارة أخرى، لو كان تمام مراد المتكلم هو المقيد والحصة الخاصة من الفقير لا المطلق لم يلزم منه الخلف ونقض الغرض. إذا كان مراد المتكلم من قوله أكرم الفقير مراده الفقير العادل يلزم نقض الغرض؟ في محل كلامنا عندما سأله هل أكرم الفقير العادل، قال له الإمام أكرم الفقير. لو كان واقعا مراد الإمام الفقير العادل نقض غرضه بعدم ذكر العدالة؟ لا، لم يذكر، لأن المخاطب فهم هذا المعنى، فلعله اعتمد على هذه القرينة ولم يذكر القيد في كلامه، لأن الخطاب كان موجها إلى من توجد عنده قرينة أن مراد المولى هو ماذا؟ هو مع قيد العدالة، إذا لم ينقض الغرض. وهذه هي أصل كبرى حجية الإطلاق. أساسا حج كبرى الإطلاق ماذا كانت؟ تعتمد على أنه ما لم يقله لم يريده، لأنه إذا كان يريد ولم يقله خالف نقض الغرض، وهنا نقول إذا أراد ولم يذكره لم ينقض الغرض، فانتفت الكبرى خلاص. قال: لم يلزم منه الخلف ونقض الغرض الذي هو ملاك الدلالة الإطلاقية. أساسا الدلالة الإطلاقية نحن من أين استفدناها؟ أنه لو أراد ولم يقل لنقض الغرض ولزم الخلف، وهنا لا يلزم هذا، لأن المخاطب علم من نفس الخطاب إرادة المولى للحصة الخاصة، فإذا لا يلزم أنه أراد شيئا ولم يقله. فكونها أي الحصة الخاصة، فكونها مرادة للمولى معلوم ومبين. هسه حتى يتضح لهم الإخوة أن هذه الحاشية أيضا تحتاج إلى حاشية، على السيد الهاشمي كاتب هذه توضيح للمتن، هسه هي عما تحتاج إلى توضيح. فكونها مرادة للمولى معلوم ومبين، نعم خصوصية كونها تمام المراد وليس غيره مرادا ليس معلوما. هذه إشارة إلى مطلب صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ذاكرة، ما أدري الإخوة إذا بلادي مبينة يحتاج إلى وقت، لأنه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن المولى يريد أن يقول المورد من التطبيقات، وأخرى يريد أن يقول أنه غير هذا المورد ليس تطبيقا من تطبيقات هذا الجعل، يعني يريد أن يبين الحصر. نعم إذا كان يريد أن يبين الحصر فكلامه موافي، لكن المولى مو في مقام الحصر، في مقام بيان هذا التطبيق. هنا السيد الشهيد يشكل، واضح؟ شوفوا، نعم خصوصية كونها هذه الحصة تمام المراد وليس غيره مرادا ليس معلوما. فلو كان المولى بقدر بيان هذه النقطة يعني تمام الموضوع، مو أن هذا تطبيق من تطبيقات الموضوع فلم يبين، ولكن المولى ليس بصدد بيان هذه النقطة. فلو كان الخطاب زائدا على كونه في مقام بيان ما هو المراد، ماذا؟ في مقام بيان ما هو التمام من المراد يعني الحصر، لم يكن وجود القدر المتيقن حتى من داخل الخطاب مانعا عن الإطلاق. وصاحب الكفاية يقول المولى في مثل هذه الموارد هو ماذا؟ في مقام بيان ما هو المراد، مو في مقام بيان تمام ما هو المراد. إذن يمنع عن الإطلاق ولا يمنع عن الإطلاق؟ نعم يمنع عن الإطلاق. نعم إذا كان المولى في مقام بيان تمام ما هو المراد، وجود القدر المتيقن يمنع عن الإطلاق؟ لا يمنع، لأنه هنا لم يذكر القيد. وهذا البيان يرد عليه وجوه كما قلت، لعله ثلاث او اربعة وجوه السيد الشهيد يشكل هناك، ولكن اهم هذه الوجوه هذا الوجه الاول هناك والذي يذكره السيد الهاشمي. وهذا البيان يرد عليه وجوه من الاشكال، اهمها ما افيد في الكتاب. هسه شوفوا السيد الهاشمي كيف يفهم عبارة الكتاب. هسه احنا ان شاء الله انا قرأت هذه العبارة حتى يصلح لكم انه هذه العبارة ظاهرة ما بهذا المطلب، ولكن السيد الهاشمي يقول لا هذا موجود في بطن العبارة. انت اذا ما تفهم من العبارة لك بحث اخر. ما افيد في الكتاب، هسه ان شاء الله بعدين نطبق العبارة يتضح انه هذا الذي فهمه ظاهر العبارة لا يشير اليه، ولكن هو مقصود الاستاذ الشيء. من ان الخطاب، اي خطاب، ناظر الى عالم الجعل، يعني الحكم الكلي. الاخوة تذكرون نحن ميزنا بين الحكم الكلي والجزئي، قلنا الحكم الكلي يعني ماذا؟ يعني مقام الجعل. ناظر الى عالم الجعل وبيان تمام ما هو مأخوذ في موضوع الجعل. كل حكمين، كل خطاب من المولى ناظر الى هذه الجهة. ومجرد كون الحفة قدرا متيقنا لا يكفي لتبيين المراد في مرحلة الجعل، وان قيد العدالة مأخوذ في الجعل او ليس مأخوذا في الجعل. لماذا لا يكفي؟ لان كون الحفظ قدرا متيقنا يعني كونه مندرجا يقينا تحت الجعل، يعني احد تطبيقات الجعل. ولكن المولى بصدد بيان ان هذا احد تطبيقات الجعل، لو بصدد بيان نفس الجعل. فإذا إذا لم يبين القيد وهو مراد له يلزم نقض الغرض. لأن كون الحفظ قدرا متيقنا يعني كونه مندرجا يقينا تحت الجعل. ينبغي كان يصير كونها لأنه يعود على الحصة، يعني كونه مندرجا يقينا تحت الجعل في مرحلة التطبيق والصدق، ولا يعني تبين ما هو موضوع الجعل. ما هو موضوع الجعل شيء، وما هو تطبيقا من تطبيقات الجعل شيء آخر. والمفروض يعني المتفق بين الأصوليين هذا المعنى، أن مفاد الخطاب هو الجعل، وظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام ما أخذ في موضوع الجعل من القيود. فلو كانت العدالة قيدا في موضوع الجعل يلزم ألا يكون تمام الموضوع للجعل مبينا، وهذا واضح. واضح صار المطلب. ستعالوا إلى عبارة الكتاب. يقول الثانية: إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فهل يمنع القدر المتيقن عن دلالة الكلام على الإطلاق، يعني أن تكون الصغرى تنطبق عليها تلك الكبرى، أو لا يمنع؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى، قلنا أن المطلق لا يصدر من المولى، الذي يصدر منه ماذا؟ صغرى المطلق، يعني عدم ذكر القيد. ونحن بالظهور العرفي السياقي نقول هو ماذا؟ تنطبق عليه الكبرى. إذا صدر أن المطلق إذا صدر من المولى، فتارة تكون حصص ذلك المطلق متكافئة في الاحتمال والنسبة إلى ذلك اللفظ المطلق، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو بالعكس، أو شمول ذلك المطلق للحصتين معا. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن لا من داخل الخطاب ولا من القرائن الخارجية. ووجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال من أحد من الأصول. وثانيا تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، لها ارتباط بالمطلق أكثر من ارتباط الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام واللفظ الذي اشتمل على المطلق الذي قلنا منشأه لعله يكون ماذا؟ الانصراف. وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من خارج، والمعروف. شوفوا التعبيرات شلون تتغير. هناك قال بذا الشائن، وماذا عبر؟ المعروف، يعني ماذا؟ يعني المشهور هو هذا، ولكنه قد يوجد خلاف حتى في هذه الحالة الثانية. والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا، وثالثة التي فيها خلاف معلوم، وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت تلك الحصة أي إحدى الحصتين هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال. عندما قال له هل يجب علي إكرام الفقير العادل، فعندما قال أكرم الفقير يعني أكرم الفقير العادل، كجواب على هذا السؤال من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له المولى أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا من الخارج. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يعني القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. شنو يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق؟ يعني يمنع من تطبيق تلك الكبرى، وهي ما لم يقله لم يرده، لأنه هنا لو أراده ولم يقله لم لا يلزم نقض الغرض. إذ في هذه الحالة قد يكون المولى مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال. هذا الاحتمال وارد أم لا؟ نعم. يلزم منه نقض الغرض أو لا يلزم؟ يقول لا، لا يلزم منه نقض الغرض، لأن كلام المولى واتم ببيان القدر المتيقن، لأن المخاطب فهم هذا المعنى. فلا يلزم حينئذ أن يكون المراد قد أراد ما لم يقله حتى تقولون يلزم نقض الغرض. إذن تلك الكبرى سقطت عن الاعتبار، وإذا سقطت بعد لا يبقى عندنا مجال للتمسك بالإطلاق. والجواب، شوفوا هذا الجواب اللي هو في أربع أسطر السيد الهاشمي بينه هناك، قال أفيد بالكتاب، أفيد بالكتاب هذا هاي العبارة. شوفوا هسه من هاي العبارة إنسان إذا ما يراجع مباني الأستاذ الشهيد يقدر يطلع من العبارة ذلك المطلب؟ اقرأوا العبارة. والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، وبتمام الموضوع جعله مجعول بينه السيد هاشم، بينه مأخوذ من التقريرات. ماذا؟ لأن وظيفة المولى بيان الجعل، فإذا كان في مقام بيان الجعل لابد أن يبين ماذا؟ تمام المجعول، مو أن يبين تطبيق من تطبيقات ذلك، تمام الجعل يبينه، مو أن يبين تطبيق من تطبيقات ذلك الجعل. فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يعني من موضوع الجعل، يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، يعني قد بينه المولى، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة. هسه اتضحت لكم هذه العبارة ما هو المراد منها، أن المولى وظيفته بيان الجعل، مدلول الخطاب هو الجعل لا تطبيقات الجعل، فإذا كان مدلول الخطاب هو الجعل لابد أن يبين تمام موضوع الجعل، وإذا كان المولى كان في مقام بيان تمام موضوع الجعل وكان مراده العدالة ولم يبينه يلزم نقض الغرض. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم الذي هو الجعل. إذن فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة الثالثة، يعني وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، لأنه أيضا نتمسك بكبرى أنه ما لم يقله لم يرده حقيقة وجدا. وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة، شنو قرينة الحكمة؟ أي ظهور الكلام في الإطلاق بالنحو الذي بيناه لا يحتاج لا إلى عدم القرينة المنفصلة لكي يجري، ولا يحتاج إلى عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، بل حتى لو كان هناك قرينة منفصلة فإنه تجري قرينة الحكمة والإطلاق، ولو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب أيضا تجري قرينة الحكمة والإطلاق. وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن، بل تتوقف على عدم ذكر القيد متصلا. لماذا؟ لأنه إذا ذكر القيد متصلا انخرمت الصغرى، فإذا انخرمت الصغرى لا يبقى مجال لتطبيق الكبرى عليها. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول اتضح أمره مما سبق، وهو أن الإطلاق يدخل في تكوين المدلول التصوري أم هو داخل في تكوين المدلول التصديقي. اتضح فيما سبق بناء على أن اسم الجنس ليس موضوعا للمعنى المطلق، إذن الإطلاق ليس داخلا في المدلول التصوري وإنما هو داخل في المدلول التصديقي فقط. أما المدلول التصوري فلا يوجد فيه إطلاق، بل يوجد فيه عدم ذكر القيد، وقلنا أنه هذا لا يكفي للإطلاق بمفرده. التنبيه الأول أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي. هذه الأبحاث راجعوها هناك، أنا بودي الإخوة لا أقل يستأنسون بالتقريرات من خلال هذه الأبحاث، يعني البحث الذي نأخذه هنا فليطالعوا في التقريرات حتى يستأنسون بعبارات الأستاذ الشهيد. كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور الحالي السياقي دلالته تصديقية، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري. هذا خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية وأن الإطلاق مدلول تصوري وضعي لأخذه أي الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اسم الجنس، فإنها يعني الدلالة على الإطلاق فإنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري، وهذا أمر واضح مما سبق. إنما الكلام كل الكلام في التنبيه الثاني، وهو أنكم تعلمون أن الإطلاق عندما نجري قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة تارة تفيد إطلاقا شموليا وأخرى تفيد إطلاقا بدليا. لو قال المولى صلي، أنتم ماذا تستفيدون من هذا؟ إطلاق البدلي للشمولي البدلي، صلي في هذا الوقت أو في هذا الوقت أو في هذا الوقت. لو قال لك لا تكذب ماذا تستفيد منه؟ شمولي. بل نحن نجد في خطاب واحد يمكن أن يكون بلحاظ المتعلق بدليا وبلحاظ الموضوع ماذا؟ شموليا. أكرم العالم، خب بلحاظ العالم شمولي لو بدلي؟ بلحاظ العالم شمولي. بلحاظ الإكرام، كل أفراد الإكرام لو ما يصدق عليه إكرام، ما يصدق عليه إكرام. خب مقدمات الحكمة هي واحدة، الظهور العرفي السياقي واحد لو متعدد، ها واحد. لماذا إذا أجريناه في المتعلق أفاد البدلية، أجريناه في الموضوع أفاد الشمولية؟ آخر لماذا؟ وإذا يفيد الشمولية لابد أن يفيد الشمولية دائما، إذا يفيد البدلية لابد أن يفيد البدلية دائما. لماذا يفيد في بعض الأحيان الشمولية وفي بعض الأحيان ماذا؟ البدلية. ثم أصير عندنا مشكلة عويصة في الأصول وفي الفقه، أنه كيف نميز أن هذا الإطلاق هنا شمولي أو بدلي، مع أن قرينة الحكمة هي واحدة لو متعددة؟ واحد، وهي الظهور العرفي السياقي الحالي أن ما لم يقله ماذا؟ لم يرده. قل لم يرده قد يثبت الإطلاق البدلي له الشمولي. خب نحن نجد في بعض الموارد يثبت البدلي، في بعض الموارد يثبت الشمولي. سؤالنا أولا لماذا مع أن قرينة الحكمة واحدة، وسؤالنا ثانيا إذن كيف نميز أنه هنا بدلي هنا شمولي؟ يعني من قال قال لكم أكرم العالم بلحاظ الإكرام بدل، لا أنا أقول بلحاظ الإكرام ماذا؟ شمول ها؟ كل أنواع الإكرام. بلحاظ العالم أنت تقول ماذا؟ تقول شمولي لا أقول لك يجب عليك إكرام عالم واحد ولكن كل أنواع الإكرام. ممكن لو مو ممكن؟ ممكن أن يكون كلاهما شمولي لو مو ممكن؟ ممكن. ممكن أن يكون كلاهما بدلي أو غير ممكن؟ ممكن. تعالوا لا تقولون في المتعلق بدلي في الموضوع شمولي، مع أنه كل هذه ممكن أن يكون فيهما بدلي، أن يكون فيهما شمولي، أن يكون في المتعلق بدلي والموضوع شمولي، وبالعكس. هذه أربع حالات. ما المعين لحالة واحدة في قبال حالات ثلاث؟ فإذا لابد من الجواب عن سؤالين. السؤال الأول أساسا، كيف أن المقدمات أو أن قرينة الحكمة مع أنها تعتمد على ظهور عرفي واحد في بعض الموارد تفيد البدلية وفي بعض الموارد تفيد الشمولية، لماذا؟ وثانيا سلمنا فهمنا هذا المعنى، كيف نميز؟ ما هو الضابط للتمييز؟ ومن هنا اختلفت كلمات الأعلام قدست أسرارهم وحفظ الله الباقين منهم في الجواب عن هذين السؤالين، وهو لماذا أن قرينة الحكمة تفيد البدلية تارة والشمول أخرى، وما هو الضابط للتمييز. نقرأ المقدمة. قال التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرف الحكم من أفراد طرفه كالموضوع مثلا، وأخرى يكون بدليا يستدعي وحدة الحكم. فإذا قيل أكرم العالم، هذه من الأمثلة التي يكون بلحاظ المتعلق بدلي وبلحاظ الموضوع ماذا؟ شمولي. فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، فإذا بلحاظ الموضوع يكون ماذا؟ شمولية، ولكنه لا يتعدد في كل عالم عالم بتعدد أفراد الإكرام. كل أفراد الإكرام لابد أن يكرم به العالم الواحد أو ما يصدق عليه إكرامه، ما يصدق عليه إكرامه، لا كل أفراد الإكرام. يعني إذا كان القيام إكرام وإعطاء دينار إكرام، هل يجبان معا أم القيام له وإعطاء الدينار، أم يكفي أحدهما؟ يكفي أحدهما، وهذا معناه البدلي. أنت تستطيع في الوقت المقرر للصلاة أن تصلي ماذا؟ خمس صلوات. تجب عليك خمس أفراد من الصلاة أم صلاة واحدة؟ صلاة واحدة، وهذا هي البدلية. ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. في مقام الجواب هكذا يقال، يقال بأنه قرينة الحكمة تنتج هذا وتنتج ذلك، إلا أنه يعترض على هذا الكلام ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة. يعني ماذا؟ يعني تعتمد على ذلك تلك الكبرى التي أشرنا إليها، وهي ما لم يقله لم يرد، وهو ظهور عرفي سياقي واحد بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي والأخرى الإطلاق البدلي؟ ظاهر العبارة إلى هنا أن السيد الشهيد فقط يريد أن يجيب ماذا؟ على السؤال الأول. أما السؤال الثاني كيفية ضابط التمييز، أسمو بذيني ما راجعت أشوف أنه يتعرض له هنا أو لا يتعرض، في ذيني أبحاث الخارج هناك متعرض للسؤال الثاني. وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الوجه الأول الذي ذكره هو ما ذكره السيد الخوئي دام ظله، هو أنه قرينة الحكمة تفيد البدلية إذا كانت الشمولية غير معقولة، وتفيد الشمولية إذا كانت البدلية ماذا؟ غير معقولة. إذن نحن عندما نقول هنا قرينة الحكمة تفيد الشمولية لماذا؟ وبعبارة أخرى السيد الخوي يقول أن الإطلاق لا يدل على إلا على أن الطبيعة هي المرادة جدا، وهذه الطبيعة المرادة جدا على نحو البدلية أو الشمولية. يقول ننظر إلى المورد، إن كان الشمولي محال وغير معقول، فنقول ماذا؟ أن الطبيعة المرادة هنا هي البدلية. إن كان البدلي غير معقول فنقول أن الشمولي ماذا؟ هو المراد. سيدنا كيف يقول المولى عندما يقول لك صم أو صلي، هل يريد منك كل أفراد الصلاة؟ وغير ممكن لا. أنت تستطيع أن تأتي بكل أفراد الصلاة؟ ولا يمكنك. تستطيع تكلف بغير المقدور؟ نعم تستطيع أن تصلي في هذه الأوقات ماذا؟ 5 صلوات 10 صلوات. أما بكل أنواعها من المكان واللباس والشرائط تستطيع أن تكرر الصلاة؟ غير معقول. إذن الشمولية هنا غير معقولة، إذن لابد أن يكون المراد ماذا؟ البدلية. وعندما يقول لك لا تكذب، هنا يعقل أن يكون المراد البدلية؟ لا. لماذا؟ لأنه هل يستطيع أي فرد أن يكذب كل أفراد الكذب؟ في النتيجة فالكذب لا يكذب هو، إذن لا يعقل أن يراد البدلية لأنه متحقق. إذن مراده ماذا؟ الشمولية، لأن البدلية متحقق.